بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا اللقاء الماضي عند قول ابن هشام رحمه الله تعالى: ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أليس كذلك؟ تفضل يا شيخ. طيب، تفضل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض، وقوله تعالى: أصطفى البنات على البنين سبحانه. قال في الشرح: الباب الرابع: مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول: رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى: خلق الله السماوات، وقال تعالى: أصطفى البنات على البنين سبحانه. فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل، تقول: جاءت الهندات، فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات، فتجره بالكسرة. هو ولا لماذا قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ النحات كثيرا ما يقولون جمع المؤنث السالم، وهو سيبين لماذا تبع في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولم يقيده بالإناث، وكذلك لم يقل جمع المؤنث السالم، لم يقيده بالسلامة، لأنه قد يكون جمعا لمذكر، وقد لا يسلم فيه بنية مفرده كثيرا. يعني تتبع النحاة المتأخرون ما لم يأتي فيه الجمع جمعا لمفرد قد سلمت بنيته، فوجدوه كثيرا جدا. ولو كان قليلا لقلنا هذا خرج عن الأصل، لكنه كثير. ولذلك تحاشى ما هو مشهور عند طلبة العلم وعند النحاة المتأخرين جمع المؤنث السالم، هو سيبين. وقوله بتاء بألف وتاء مزيدتين أراد به أن يخرج ما كانت التاء فيه أصلية، كميت، التاء في ميت أو ميت التاء فيه أصلية، كذلك بيت وصوت. هذه الكلمات التي وردت فيها تاء لام الكلمة إذا جمعت حينئذ لا تجمع هذا الجمع، وإنما تجمع جمع تكسير غالبا، لأنه في لغة قد تلحق بجمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لكن نتكلم في الغالب. فنقول: ميت يجمع على أموات، بيت يجمع على أبيات. حينئذ إذا نصبته فإنه ينصب بالفتحة على أصله. ولذلك تحاشى أراد أن يخرج أو أن يحتلز بقوله بألف وتاء مزيلتين بالتاء، أراد أن يخرج ما كانت التاء فيه أصلية. كذلك أراد أن يخرج ما كانت الألف فيه أصلية، كقاض مثلا، داع. إذا أردت أن تجمعه تقول: قضاء، دعاء. فهذا ليس جمع مؤنث سالما، أو لم يجمع بألف وتاء مزيلتين، وإنما يجمع حينئذ جمع تكسير. تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجة وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا. ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء، لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل. تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو هذا الفرق بين سيبوي وبين عامة النحاة المتأخرين. من عرف الفرق فهو نحوي حينئذ. أتركه تتأمله إن شاء الله في قوله سكنت أبياتا وحضرت أمواتا، أو أسهله عليكم. النحاة المتأخرون إذا أرادوا أن يمثلوا فإنهم لا يلاحظون المعنى البلاغي فيما يمثلون به. فهل العرب تقول حضرت أمواتا؟ هل يتعدى حضر إلى الميت؟ هذا لا تجده في كلام العرب، فيما أعلم أن لغة العرب واسعة، لكن هذا الأسلوب ليس بفصيح، ليس بفصيح. لكنه لم يرد هذا، وإنما أراد أن يمثل للقاعدة النحوية بقطع النظر عن فصاحته أو لا. أما سيبوي رحمه الله فإنه لا يفعل ذلك، وإنما يأتي بأمثلة فصيحة. هذه يعني اجعلها عندك على هامش الكتاب، أو اجعلها في كراسة تدون فيها الفوائد. تفضل اسمع. جزاكم الله خيرا شيخنا الفائد. قال رحمه الله تعالى: وكذلك نحو قضاة وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل. تقول رأيت قضاة وغزاة. قال رحمه الله في المتن: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال، نحو بالأفضل طيب، أو الإضافة. قبل أن نشرع فيما لا ينصرف نقول هناك حالة واحدة تقدر فيها العلامة فيما جمع بألف وتاء مزيدتين، يعني أعني أنك حينئذ تعربه بحركة مقدرة، وهو إذا أضيف إلى ياء المذكر، فحينئذ تقدر فيه الحركة، كما قال جل وعلا: قد كانت آياتي تتلى عليك. كانت آياتي، آياتي اسم كان، واسم كان يكون مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل الذي هو التاء بحركة المناسبة للياء. هذه الحالة الوحيدة التي يقدر فيها الحركة فيما جمع بألف وتاء مزيدة. نعم تفضل. تسمع يا شيخ محمود؟ نعم يا شيخ. تفضل. قال رحمه الله تعالى في المتن: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال، نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. قال رحمه الله في الشرح: الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير، والثاني نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عنهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع، تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد، وكذا أعرب وأعارب فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأعصال على أصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لي. نعم شيخنا، ظاهر كلامه رحمه الله أن جمع الجمع دائما ما يسمع فيه الجمع، لذلك هذا ظاهر كلامه، لكنه لم يريده، لم يريده ولا يريده أحد من النحاة. فإذا قالوا جمع الجمع فإنما يعنون به أن هذه الكلمة، أن هذه البنية تجمع جمع الجمع، فهي على صيغة منتهى الجمع أو تسمى بالجمع المتناهي، ولا يعني ذلك أن يسمع في كل جمع من تلك الجموع الجمع أولا حتى يسمع فيما بعد جمع الجمع، هذا ليس مراد. ولذلك قد يأتي المفرد على هذه البنية، قد يأتي المفرد على مفاعل أو على مفاعيل، والأحسن والأدق أن نقول كل جمع تكسير وقع فيه بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها سكن، سواء كان علما أو وصفا أو اسما جامدا لا فرق، من غير أن نقيده بجمع الجمع. فإذا جاء حينئذ على بنية المفرد فإنه كذلك يمنع من الصرف كشرحبيل أو شرحبيل، هذا يجمع كذلك مع أنه مفرد. كذلك جميع ما جاء على هذه الأبنية وهي كثيرة جدا، يمكن أن تأتي الميم في أوله فتقول مفاعل ومفاعيل، ويمكن أن يأتي بالفاء فواعل وفواعيل، وكذلك يأتي على فعال وفعال، ويأتي كذلك بالتاء تفاعل وتفاعيل، ويأتي بالياء قليلا يفاعل ويفاعيل. فهذه أبنية كثيرة جدا، ذكر سيبويه في الكتاب ما يزيد على 40 بنية فيما أذكر، ولذلك ابن مالك في ألفيته قال وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعل بمنع كثير، وكل جمع مشبه المفاعل، فهذا لا يتقيد لا بمفاعل ولا بمفاعل، وإنما ما أتى على هذه الأبنية ما كان ما وقع فيه بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها سكن، سواء كانت هذه الألف لجمع أو جاء المفرد على صيغة الجمع كسراويل مثلا، سراويل هذا ليس جمعا للسروال إنما هو اسم مفرد، ومع ذلك يمنع كذلك من الصرف. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وفرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق، تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما أن تدخل عليه أل والثانية أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل، فالأولى نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والثانية نحو في أحسن تقويم، وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العلمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل وهما موجودان فيه، أضفته أم لم تضفه، وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشيع فصار نكرة ثم أدخل عليه أل للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به. لأنه يحتمل وليس يحتمل، يحتمل فعل لازم لا يبنى منه المفعول. هو يريد أن يقول ويريد أن يقول أنه لم يمثل باليزيد لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد النكرة، أن يكون قدره نكرة ثم أدخل عليه أل كي يعرفه، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولذلك ما مثل به مالك وغيره من النحاة فإنه سليم، لكنه تحاشاه للاحتمال، هو لم يجزم بأحد القولين وإنما قال يحتمل، وهو يحتمل لا إشكال، لكن التمثيل به لا يعترض عليه لأنه لا يعترض على المثال. طيب هو هذا قبل أن نشرع في الأمثلة الخمسة، هذا الباب باختصار باب ممنوع من الصرف، هو من أصعب الأبواب على الإطلاق. لماذا؟ ليس في نفسه صعبا، وإنما كلام النحاة فيه جعله صعب، لأنهم أكثروا فيه جدا وأطالوا النفس، وكذلك فيه استثناءات وفيه تعاليل لا وجود لها، وإنما هي من باب الفرض حتى تتسق القواعد. نحن قلنا في تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه أو عليها لفظا أو تقديرا، وابن هشام اختار فيه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآن أو فيما نزل منزلة الآن، وعرفنا الفرق بين حد البصريين وحد الكوفي، لكن من باب التسهيل نسير على حد الكوفي لأن المقام مقام تيسير، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الشرح الموسع على الأدب. لو قلنا تغيير أواخر الكلم، ما المراد بالكلم؟ عرفنا أنه الكلم الاسم والفعل والحرف. أما الكلم في باب الإعراب فإنه يراد به ثلاثة أشياء، عفوا يراد به شيئان، الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الياء. الكلم كله اسم وفعل وحرف، ما الذي يدخل معنا في باب الإعراب؟ نقول الاسم المتمكن أي الاسم المعرب، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، إذن خرج الفعل المضارع المبني، لأن الفعل المضارع يأتي مبنيا ويأتي معربا كما عرف. إذن الاسم المتمكن يشمل شيئا، يشمل الاسم المعرب والاسم المبني. الاسم المتمكن يراد به الإعراب العام، نحن نقول ما المراد بالكلم الذي يتغير آخره، هذا هو تعريف الإعراب. طيب ثم نأتي فنقول المراد بالاسم ها هنا الاسم المتمكن أي الاسم المعرب، ثم نأتي فنقول المعرب ها هنا قسمان، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن سمي أمكن لأنه تمكن في باب الاسمية فصرف، وغير الأمكن الذي لم يتمكن ولذلك منع من الصرف، إذن هو الممنوع من الصرف. إذن الاسم في باب الإعراب يراد به شيئا، الاسم المتمكن والمتمكن والنواعي أمكن وغير أمكن. فإذا أردت أن تستريح من هذه القسمة فتقول الاسم المعرف نظيره الاسم المبني، هذا من باب البناء وليس من باب الإعراب. ماذا تبقى؟ الفعل المضارع طرد به المبني الذي اتصل به نون التوكيد أو نون البناء. إذن بقي معنا الفعل المضارع المعرف، وهذا الذي يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. حينئذ إذا قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم، ما الكلم؟ نقول الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فيمكن أن نقول الإعراب تغيير أواخر الاسم المفرد المنصرف والاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف وجمع المذكر السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين والمثنى والأسماء الستة. هذه ثمانية أبواب للاسم. وكذلك الفعل المضارع الذي يكون مرفوعا والذي يكون معتل الآخر والذي يكون على زينة الأمثلة الخمس. هذه 11 بابا هي التي تأتي معنا في جميع أبواب الإعراب وفي جميع كتب النحو من لدن الآد الرومية إلى كتاب السيبويه. إذن الأبواب التي يدخلها أنواع الإعراب 11 باب: الاسم المفرد بنوعي، المنصرف وغير المنصرف، جمع التكسير بنوعي، جمع المذكر السالم، جمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ويعبر عن هذين الجمعين بجمع التصحيح. إذا سمعت كلمة جمع التصحيح يريدون به المذكر السالم والمؤنث السالم، لكن الأحسن أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين. السابع المثنى، الثامن الأسماء الخمس. نسينا أن نذكر الأسماء الخمس، هذه ثمانية أبواب للاسم وثلاثة أبواب للفعل. الفعل المضارع الصحيح أي الآخر، لأن إذا قلنا الصحيح عند النحاة فإنه لا يكون إلا صحيح الآخر. الفعل المضارع المعتل أي الآخر أيضا، والأمثلة الخمسة. هذه 11 باب، ثمانية أبواب للاسم وثلاثة أبواب للفعل. إذا تغيير أواخر الكلم من اختلاف العوامل. هذه الأبواب 11 يتغير آخرها لفظا أو تقديرا على ما يأتينا إن شاء الله، بسبب اختلاف العوامل التي تدخل على هذه الأبواب 11. والعامل، من أراد أن يعرف معنى العامل نقول كلمة. إذن قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، يحدث أو يحدث به المعنى بهذا العامل المقتضي لأن يكون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. هذا تعريف العامل باختصار. والعوامل في النحو تزيد على 100 عامل، تزيد على 100 عامل. إذن 11 بابا هذه إذا دخل عليها عامل من العوامل فإنه يغير آخرها من رفع ونصب وجزم وخفض أو جر على اصطلاح البصري. إذن جميع التراكيب العربية جميعها لا تخرج عن هذه الثلاث، إما عامل وإما معمول وإما عمل لذلك العامل. مثلا لو قلنا زيد قائم، العامل في زيد هو الابتداء والعامل في قائم هو المبتدأ على الخلاف الذي بينته. وعامل الابتداء ماذا عمل المبتدأ؟ عمل فيه الرفع. وما الكلمة التي عمل فيها أو المعمولة؟ نقول هي المبتدأ. إذن هذه ثلاثة أشياء لا يخلو عنها تركيب البت. وهذا هو النحو، هذا هو النحو باختصار. يأتي معنا المبني إن شاء الله ونبينه أيضا إذا جاء الكلام عليه. إذن هذا معنى الإعراب باختصار. هو أراد أن يتكلم في هذا الباب عن الممنوع من الصرف. طيب يمكن أن نلخصه باختصار ونمضي، لأن هذا يحتاج إلى دروس لا أبالي، الممنوع من الصرف يحتاج إلى دروس. لكن نلخصه ونقول الصرف يراد به تنوين التمكين، لأننا قلنا الاسم المتمكن يكون متمكنا أمكن ومتمكنا غير أمكن. فإذا يراد بالصرف تنوين التمكين. معنى ذلك أنه قد تنون الكلمة وتكون كذلك ممنوعة من الصرف بشرط أن لا يكون هذا التنوين تنوين تمكين. وهذا يأتينا في موضع آخر. إذن الاسم الذي يقبل تنوين التمكين يكون مصروفا، والذي لا يقبله لا يكون مصروفا وإنما يكون ممنوعا من الصرف. طيب، الأحد عشر بابا التي تكلمنا عليها، ما الذي يدخل الممنوع من الصرف فيها؟ نقول أربعة أبواب لا غير: الاسم المفرد المنصرف، عفوا بابان لا غير، الاسم المفرد الممنوع من الصرف وجمع التكسير الممنوع من الصرف. إذن عندنا تسعة أبواب لا تأتي معنا في الممنوع من الصرف، خرجت. إذن هذا الباب معقود لبابين: الاسم المفرد الممنوع وجمع التكسير الممنوع. وتمنع ويمنع الاسم المفرد وجمع التكسير لعلل أو لأسباب، يمكن أن نقول هي عشر: العلم، الوصف، صيغة منتهى الجموع، التأنيث، العجمة، زيادة الألف والنون، التركيب المزجي، وزن الفعل، ما يسمى بالعدل، وبينت أنه لا وجود له لكن نسير مع ابن هشام، وإلحاق العالم بألف مقصورة في آخره، وهذا لم يذكره وإنما ذكر في كتاب التسهيل وفي غيره من الشروحات الموسعة. هذه عشر أيدي أو عشرة. هل ضابط شخنا؟ أيوة. جمعت يعني مثلا في بيت؟ نعم. هل من بيت بيت يجمعها؟ بيت نعم بعض يجمعها. نعم نعم، جمعت في أبيات وليس في بيت. لكن أنا ذكرتها بطريقة تختلف عما يذكره النهاية. أنا قلت العالم ولم أقل العالمية، قلت الوصف ولم أقل الوصفية، هذا مقصود. صيغة منتهى الجموع، التأنيث، العجمة، زيادة الألف والنون، التركيب المزجي، وزن الفعل، ما يسمى بالعد، ولم أقل العد وإنما قلت ما يسمى بالعد لأنه مسموع، وإلحاق العلم بألف مقصورة في آخره. هذه هي عشرة أسباب. هذا من باب التيسير، وإن شاء الله يأتينا الكلام في مقام آخر. منها ما يمنع لعلة واحدة، ومنها ما يمنع إذا وجدت فيه علتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في المتن: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال رحمه الله في الشرح: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجمع نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتحة، تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا. رفعت الأولى لخلوه من الناصب والجازم، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول جازم ومجزوم، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف. قال رحمه الله في المتن: هذا على القول المشهور، وإلا فقيل بأنها تعرب بحركات مقدرة، وحذف النون وثبوتها إنما يثبت مع التجرد ويحذف مع دخول الناصب والجزم، وفرق بين أن يكون معه وبين أن يكون لكسر. لكن هذا تعليل ضعيف لكنه قيل به. وفيها لغة فصيحة خلافا لما عليه أكثر أو جل النحاة، فيها لغة بحذف النون كما سيأتينا لغير رافع ولا لغير ناصب ولا جازم، أي يمكن أن تحذف النون. فتقول مثلا وأنتم تفعلوا، وأنتم يا رجال تفعلوا كذا، ولم تقل تفعلون. هل هذه لغة؟ نعم هي لغة فصيحة، لغة فصيحة. والنحاة لا يقرون بذلك، لكنها ثبتت، وثبت جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قول عمر رضي الله عنه في حديث، نعم في حديث والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا، حديث كلنا نحفظه. بعض الرواة يقول لا تدخلون الجنة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في جميع الروايات، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة. ولا هذه لا شك أنها ليست ناهية، أم يمكن أن تكون ناهية؟ هل يمكن أن تكون لها ولا ناهية؟ لستم معي. معك شيخنا. يمكن أن تكون لها هنا ناهية؟ لا يمكن. والله لا تدخل الجنة، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا هذه، هل يمكن أن تكون ناهية أصلا؟ لا لا يمكن، هي ناهية. نعم. إلا فكان يكون المعنى معكوسا. طيب، ولا النافية بإجماع النحاة لا تعمل في الفعل شيء، فحينئذ ما الذي حذف النون من تدخله؟ نقول هي لغة، نقول هي لغة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب، كيف يسمع في حديث موتي، كيف يسمع أي الموت وأنا يجيب، كيف يسمع؟ هل كيف تعمل في الفعل المضارع شيئا؟ الجواب لا. ومع ذلك حذفت هذه اللغة. هذه اللغة يأباها النحاة أو أكثر من النحاة، ومع ذلك هي لغة فصيحة، وإن ردها كثير من النحاة. وتخرج عليها قول الشاعر أبيت أسري وتبيت تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي. قال أبيت أسري وتبيتي، ولم يقل وتبيتين تدلكين، حذف النون من تبيتي ومن تدلك. كذلك تخرج عليه قول أبي طالب فإن يك قوم سرهم ما صنعتم ستحتلبوها لاقحا غير باهل، ستحتلبوها ولم يقل ستحتلبونها، هذا الفعل المضارع مرفوع، ولذلك دخل عليه السين، ستحتلبونها هذا الأصل. وهذه ليست ضرورة، وإنما هذه لغة. إذن قد تحذف النون لغير ناصب ولا جازم، والفعل حينئذ يكون مرفوع. كيف؟ نقول لغة، لكن لا تجعل كثيرا، لا يتكلم بها كثيرا، لأنها لم ترد كثيرا وإنما وردت قليلا. نعم. تفضل يا أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو. عفوا قبل أن نبدأ نسأل سؤال، أسأل سؤالا إن شاء الله ونترك إجابته للدرس القادم. هو قال الأمثلة الخمسة، وبين أن الفاعل في هذه الأمثلة هو واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الاثنتين أو ياء المخاطب. طيب، إذا معنى ذلك أن الفاعل لا يكون مذكورا، لأنه حينئذ يتصل بفاعله، يتصل بفعله وجوبا. هذه من الأحوال التي يتصل بها الفاعل بالفعل وجوبا. طيب، إذا قلنا يقوم الرجال يقومون الرجال، الرجال يقومون هذا معروف، ستقول فيه الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس وقد تجرد عن الناصب والجزم. وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. هذا واضح، هذا الإعراب الذي يعرفه جميع الناس. طيب إذا قلنا يقومون الرجال ويقومان الرجلان وتقومن النسوة، أنا أسأل ماذا تسمى هذه اللغة؟ هذا السؤال الأول. الأمر الثاني، ماذا تعرب حينئذ هذه الضمائر؟ وهذا أترك الجواب لكم، تجعلونه في الدرس القادم إن شاء الله قبل الدرس. قال يا سيدنا، طب هل منها وأسر النجوى الذين ظلموا؟ على خلاف، والصحيح أنها منها. نعم. وأيضا قوله سبحانه في سورة المائدة، ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم. أيضا منها. كذلك منها. نعم سيدي. والنحاة يأبون هذا ويقولون هذه لغة شاذة، هذه شاذة ولا تأتي في القرآن. يتعاقبون. كذلك تسمى بلغة يتعاقبون كما قال ابن مالك. أنت حرقت الإجابة شيخ محمد. لا طيب يا سيدنا، أبيات أبي طالب ده لحضرتك قلتها بعد قول أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهاكي بالعنبر والمسك الذكي، شعر أبي طالب. فإن يقوا قوم سرهم ما صنعتم ستحتلبوها لاقحا غير باهي. فإن يقوا قوم، نعم، ضرهم ما صنعتم، سرهم ما صنعتم فتحتلبوها، ستحتلبوها بالسين يا سيدنا صح؟ نعم. ستحتلبوها، ستحتلبوها، نعم، لاقحا غير باهلي، باهلي غير باهلي. نعم سيدنا، ماشي. نعم. بارك الله فيك وفيكم يا شيخ. أكمل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي، وهو لما قال فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة قال هذا عمدا لعلة. أولا الفعل المضارع المعتل الآخر، الأحسن أن نقول المعتل، لكن الآخر من باب البيان، وإلا فإن المعتل عند النحاة لا يكون إلا معتل الآخر. أما اعتلال أوله ووسطه فهذا لا يكون إلا في علم الصرف. الفعل المضارع المعتل أي المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، وهذا الذي يجري على ألسنة المغربين. وحكي عن سيبويه أنه قال: بل يجزم بحركة مقدرة. فالجازم عنده رحمه الله يكون مقدرا على آخره. إذا أتيت مثلا لقولك لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي، تقول على قول سيبويه: لم يغزو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدر على آخره. طيب ستقول: لماذا حذف حرف العلة؟ نقول: حذف حرف العلة عند الجازم لا به، حذف حرف العلة عند الجازم لا به. هذا حكي عن سيبويه، ويحتاج مني أن أرجع إلى الكتاب فأتأكد من هذا، فيعني لكن نقل عنه. طيب إذا وقفت على ما حذف آخره من الفعل المضارع، يعني أعني إذا وقفت على يغزو ويخشى ويرمي، كيف تقف؟ لك فيه ثلاثة أوجه، لك فيه ثلاثة أوجه، إما أن تقف عليه باختلاس الحركة فتقول لم يخشى، لم يرمي، لم يغزو، ولا تشبع، لا تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي إلا على لغة قليلة، يعني هذه لغة لكنها نادرة وردت في الشعر، لكن نتكلم على فصيح الكلام. إذا وقفت عليه حينئذ فإنك تقف على إما بالسكون وهذا هو الأكثر، وإما أن تقف باختلاس الحركة فتأتي من الواو بضمة، وتأتي من الألف بفتح، وتأتي من الياء بكسر، تقول يغزو، يخشى، يرمي. كذلك يمكن أن تقف عليه فتقول لم يخشى بالألف، لم يرمي بالإشباع بإشباع بالياء، لم يغزو بالواو. هذه لغة، نعم هذه لغة، ولذلك حكاها ابن مالك رحمه الله تعالى. فيثبت الحرف مع دخول الجازم، لكنها لغة قليلة، لكنها لغة قليلة. عندنا الآن أربع لغات صح؟ ثلاثة، السكون واختلاس الحركة والإشباع. أفضلها السكون يا شيخنا؟ أفضلها السكون، وهي لغة عامة العرب، وهي التي وردت في القرآن. ومن يعني ومن أقول لم يغزو؟ لم يغزو، لم يغز، لم يخش، لم ير. ولذلك إذا أردت أن تقف على فعل مضارع مجزوم في القرآن فإنك تقف بالسكون، هذا عند القراء جميعا كما أعلم. ولذلك تخرج على ثبوت، على لغة ثبوت حرف، على لغة ثبوت الحرف البيت الذي فيه ألم يأتيك والأنباء تلي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتي والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، هذا البيت من الوفد. قال ألم يأتيك، لم يقل ألم يأتيك، نعم نعم. وكذلك ورد في بعض الشواهد كذلك إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترى الله ولا تملق، إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترى الله ولا تملق، ولم يقل ولا، أو يجوز أن تقول ولا ترضاها، لكن المشهور ترضاها، ولم يقل ترضاها. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله في المتن: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال رحمه الله تعالى في الشرح: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة، وهذا الفصل معقود لذكرها. فالذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع: أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة، نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى المتكلم، نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط لاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي. الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى، تقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو، فتقدر في الأولى الضمة وفي الثاني الفتحة، لتعذر ظهور الحركة على الألف. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال كقولك إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله، وقال تعالى لن يؤتيهم الله خيرا، وقال تعالى لن ندعو من دونه إلها. نعم، هو اقتصر ها هنا رحمه الله على الحركات فقط، وإلا الحروف كذلك تقدر كما تقدر الحركة، لأن الصحيح الإعراب يتبع الملفوظ ولا يتبع المكتوب. الصحيح أن الإعراب يتبع الملفوظ ولا يتبع المكتوب. مثلا إذا قلت حضر أبو الغلام، حضر أبو العباس مثلا، حضر هذا فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة. طيب أين الواو؟ نقول حضر أبو العباس، أين هي؟ محذوفة. لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. حينئذ تقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مرفوع بواو مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. هذا أصعب، أصعب من قول الكوفيين، هم يقولون مرفوع بالواو ولا يفرقون بين الثابت وبين المحذوف لعلة، لكن البصريون يجعلون الإعراب متعلقا بالملفوظ وليس بالمكتوب. ولذلك إذا أردت أن تقف عليها فإنها ترجع إليه هذه الواو، تقول حضر أبو مثلا، فدل ذلك على أن الإعراب إنما يتعلق باللفظ وليس بالكتابة، لأنه في الحالتين تثبت الواو في الكتابة، تثبت الواو في الكتابة. أما على الملفوظ فإنها لا تثبت عند الوصل وتثبت عند الوصل. وحتى أسهل عليكم هذا الباب نقول الحركات في لسان العرب لها سبعة أنواع. الحركات في لسان العرب لها سبعة أنواع. نقول الحركة الأولى حركة المناسبة، الحركة الثانية حركة الروي، الحركة الثالثة حركة العارية، الحركة الرابعة حركة التخلص من التقاء الساكنين، الخامسة حركة الإتباع، السادسة حركة الحكاية، السابعة حركة النقل. هذه سبع حركات وكلها تدخل في الإعراب اللفظي، كلها تدخل في الإعراب اللفظي. لكن لأن المقام هنا مقام اختصار فإنه لا يجوز ولا يليق أن نتكلم على تلك الحركات. طيب الدور تاني يا سيدنا، حركة المناسبة، حركة الروي، حركة العارية، حركة التخلص من التقاء الساكنين، حركة الإتباع، حركة الحكاية، حركة اللي بعد الإتباع يا سيدنا. أنا قلت حركة المناسبة، حركة الروي، حركة العارية، حركة التخلص من التقاء الساكنين، حركة الإتباع، وحركة الحكاية، وحركة ماشي يا سيدنا. طيب بس العارية، لأن أنا مش عارف العارية بس. العارية وهذه طيب من باب تتميم الفائدة، العارية تكون كما لو قلت مثلا مررت برجل نائم بلا غطاء، مررت برجل نائم بلا غطاء، مررت معروف فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، بلا الباء حرف جر، ولا هذه ليست حرفا وإنما هي اسم بمعنى غير، أي بغير، بغير غطاء. وفيها خلاف هل هي اسم أو حرف، لكن الصحيح أنها اسم. حينئذ نقول الباء حرف جر ولا اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما بعده على غطاء. كيف حصل هذا؟ نقول تزحلقت حركة لا لأنها مبنية، والمبني لا يظهر فيه الحركة فنقلت إلى غطاء، هذه تسمى بحركة العارية، أي كأن الحركة استعيرت إلى الكلمة التي بعدها. وكنت في يعني في أحد المجالس، وكان أحد المشايخ يشرح لنا أوضح المسالك لابن هشام، فقال من يعربه بكم درهم اشتريته؟ فيعني أنا سكت حتى أستفيد من إجابات إخواني الذين كانوا يحضرون معي، يعني سمعت حتى قلت للشيخ أريد أن أجيب أنا، فقال تفضل. فقلت الباء في قوله بكم، الباء حرف جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر، هذه هذا ما كان الشيخ يريد أن يسمعه. ثم أعرضت باقي الجملة، يعني فعل وفاعل ومفعول، بكم درهم اشتريت، وقلت أو لو ذكرت المفعول به، أنا لا يعني لو قلت مثلا بكم درهم اشتريت الكتاب مثلا، فاشتريت الكتاب فعل وفاعل ومفعول، وكم حينئذ تكون اسم استفهام مبنيا على السكون في محل جر، وإذا لم تذكر المفعول تجعلها مفعولا به والباء زائدة، هذا وجه. لكن أنا قلت للشيخ عندي فيها وجه لم أره لأحد من النحاة، فقال فضحك وقال يعني ستأتي بشيء جديد، قلت لا، وإنما هو يتخرج على قاعدة محكمة عنده أو ذكرها النحاة. قال أريني إيتي به، قلت الباء حرف جر وكم مفعول به وكم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المزحلقة على درهم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العارية. فانبهر الشيخ وقال والله لو قال به أحد من النحاة لقلت به. هذه تسمى بحركة العارية، تسمى بحركة العارية. نعم صدق واضح ان شاء الله. احسن الله اليك يا فنان، جزاك الله خير. وجزاك. طيب تفضل يا محمود. احسن الله اليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى في المتن: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. قال رحمه الله تعالى في الشرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمر، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. وقال ثعلب: مضارعته للاسم. وقال البصريون: حلوله محل الاسم. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولم ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالا محل الاسم. وصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت. وكذلك يفسد قول الكسائي رحمه الله أن الزوائد لا تنفصل منه، الفعل المضارع دائما في هذه الزوائد، هي لا تنفصل منه أبدا. ولو كان قوله صحيحا للازم منه حينئذ أنه لا ينتصب ولا ينجزم لوجود الزوائد دائما وأبدا. نعم أكمل. وقول ثعلب رحمه الله تعالى وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو قوله هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير. طيب أعيروني أسماء، هذه المسألة من المسائل التي أطال النحاة فيها النفس جدا، وهي ما العامل الفعل المضارع الخالي من الناصب والجزم. والكوفيون الفراء وأصحابه يعني بهم الكوفيين ذهبوا إلى أن الرافع له هو التجر، من أراد أن يستريح فيأخذ بهذا القول، لكن لأننا في مقام علم وهو تعرض للخلاف فإننا نشير إليه سريعا. هو أشار إليه لكن أنا أنبه على بعض الأشياء. هو قال القول الأول رافعه نفس تجرده من الناصب والجزم، هذا قال به الكوفيون. طيب قال الكسائي حروف المضارعة، وهذا قول ضعيف. قال ثعلب مضارعته للاسم أي مشابهته للاسم، وهذا كذلك ضعيف لأن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فإن شابهه في حالة فإنه لا يشابه في جميع الأحوال. ثم الاسم يختلف يقع في جميع أنواع الأعراب، والفعل المضارع ها هنا لا يكون إلا مرفوعا. القول القوي هو قول البصريين، قالوا حلوله محل الاسم، ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعده، لأن الاسم لا يقع بعده. طيب الكوفيون لم يسكتوا، وإنما ردوا على البصريين، والبصريون كذلك ردوا عليهم، ولو ذكرنا شيئا من هذا لطال المقام جدا. لكن قول الكوفي البصريين قوي أيضا، ولا يبعد، وهذا القول الذي أذكره من باب الفائدة، من باب تتميم الفائدة، ولم أرى من قال به، لكن بعد دراسة المسألة بتوسع ظهر لي والله أعلم، والله أعلم، وأرجو أن أجد من يوافقني أو أن يقول لي سلف فيه، أن الرافع للفعل المضارع حلوله محل الخبر. الرافع للفعل المضارع حلوله محل الخبر. لماذا قلت بذلك؟ لأن المجمع عليه عند جميع النحاة أن الفعل مسند والفاعل مسند إليه، والفعل في المعنى هو خبر، لأنك تخبر به عن الفاعل، تخبر به عن الفاعل. والأصل في المسند أن يكون خبرا، الأصل في المسند أن يكون خبرا، لأن الأصل في الرفع أن يكون المبتدأ، الأصل في المرفوعات المبتدأ على الصحيح، وأصل والمبتدأ لا بد له من خبر، فكذلك الفعل لا بد لكل فعل من فاعل، إذن هو مسند للفاعل والفاعل مسند إليه، لا يستغني الفعل عن فاعله، واضح هذا، فهو خبر في المعنى. فلما حل الفعل المضارع محل الخبر ارتفع ارتفاعه، ولذلك إذا دخل عليه ناصب أو جازم نصب وجزم، إذا دخل عليه ناصب نصب، إذا دخل عليه جازم نصب. أما التجرد فإنه ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ أنا أعلم أن بعض الإخوة قد يسمعوا هذا لأول، لكن نحن الآن نتكلم في قطر الندى وليس في الآية الرومية، وهو ذكر الخلاف فلا بد من بيان. نقول التجرد ضعيف، وليس معنى أنه ضعيف أننا لا نأخذ به، وإنما قد نقوله، لكن في مقام الشرح والتوسع ربما أذكر ما أراه، لكن عند الشرح ألتزم بمنهج صاحب الكتاب، هذا باب وذاك باب آخر، لأن النحو لا يعامل معاملة الأحكام الشرعية، هو علم من علوم الآلة، وهذا كله لا يتعلق به عمل، وإنما هي مسائل لا ترتب عليها شيء عملي، وإنما هي ترتب عليها شيء عربي في اللغة. فأنت إذا قلت مثلا يقوم زيد، كأنك قلت زيد قائم، هذا واضح، كأنك قلت زيد قائم. إذن يقوم حل محل قائم في المعنى، ولذلك ارتفع ارتفاعه، ولذلك ارتفع ارتفاعه، ارتفع ارتفاعه. طيب الخبر كذلك يقدم على المبتدا، وكذلك الفعل يتقدم على الفاعل، لا إشكال. هل قال بهذا أحد من النحاة؟ أنا لم أره لأحد من النحاة، لكن قول البصريين حلوله محل الاسم يشعر بأنهم أدخلوا الخبر في هذا، لكن أنا لم أره صراحة، لكنهم أرادوا بقولهم حل محل الاسم، لأن الأصل في الاسم الرفع، فأخذ الأصل. طيب قول الكوفيين التجرد ضعيف، لماذا هو ضعيف؟ لأن التجرد يعني أنه قبل دخول الناصب والجازم كان منصوبا ومجزوما، فحين تجرد رفع، وهذا ليس كذلك، لأن الرفع هو الأصل وهم عكسوا. لكن هذا لسهولته يقول به جميع المواردين أو أغلب المواردين، فسواء قلت به أو قلت بقول البصريين فالأمر يسير، يعني لا ترتب على هذا شيء. وما قلته أنا هذا محل اجتهاد، لا أنصح أحدا أن يقلدني فيه، لأنه قد يحتمل الخطأ، لكن هذا ظهر لي بدراسة المسألة، فمن أراد أن يأخذ به لنفسه كعلم كمعلومة لا بأس إن شاء الله، لكن لا يعمل به ولا يشرح لأحد حتى أتثبت منه إن شاء الله. ودائما النحو فيه كثير من العلل، وفيه كثير من المسائل التي لا طائل من ورائها، وإنما هي لباب شحذ الأذهان، وكذلك من باب العلم ومن باب الفهم، لأن النحو قياس يتبع. طيب وبعد ذلك أراد أن يشرع في نواصب الفعل المضارع، وهذا من أوسع الأبواب في علم النحو، فنشرع فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حتى ننتهي منه، وهو باب صعب على إخواني، أنا أعلم أنه صعب على كثير من طلبة النحو، لكن إن شاء الله ابن هشام في قطر الندى يسره، فنسير معه ونعلق تعليقا يسيرا حتى لا يتسع الشرح، ولذا هو أيضا هو لم يتوسع فيه وإنما جعله وسطا، فنلتزم بما ذكره حتى لا يتشتت ذهن أخواني، ونقف عند قوله وينصب بلن، وقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونشرع إن شاء الله تعالى في نزهة النظر.